اذكروا الله. لا اله الا الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قل ان الهدى هدى الله، قل ان هدى الله هو الهدى. اللي يقرا هذه من وين وهذه من وين؟ اني اللي من البقره. وآل عمران إن الهدى في فرق لابد، مجرد أنه تبدلت الأماكن والحروف في فرق، وهو فرق أراده الحكيم العليم. فنسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا علما يهدينا به إليه ويقربنا به إليه ويزيدنا به خشية وتقوى ويقينة، ويحجب به بيننا وبين المعاصي والسيئات، ويقربنا من الإيمان. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بالقرآن، وأن تربط على جوارحنا بالقرآن وبحكمة النبي ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الدرس 40، وهذا اليوم 29 من جمادى الأولى. نسأل الله أن يكتب لنا فيما مضى حسنات، وأن يغفر لنا ما أسلفنا وما قدمنا، وأن يغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، آمين. فكنا فيما مضى عند الآية التي لا تكاد تأذن أن يجاوزها مقدر لربه أو معظم لربه أو متدبر بحق لهذا الكتاب. كل آيات الكتاب علية حكيمة كبيرة، تبارك اسمه الكبير. لما هذه في المحل الذي وضعها فيه الحكيم العليم كأنها باب عريض، إذا ولجت هذا الباب بعد علم فتح لك وكنت على بصيرة وبين، وإذا ولجت الباب على عمل وعلى إغماض ما رأيت ولا أبصرت ولا سمعت ولا علمت. وكان فضل الله عليك عظيما أن ورثك الإسلام والإيمان وراثا. إنما يحب الله من عباده أن يتدبروا، لما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر مين؟ ما قالش المؤمنون، أولو الألباب، واضح؟ وقلنا لن تجد في القرآن كله شيء اسمه أولو العقول، واللي قال لك أولو الألباب أولو العقول خطأ، لأن العليم الذي علمنا البيان ما بيقولك، يتكلم عن أولي الألباب ويتكلم عن أولي النهى ويتكلم عن الأحلام. أم تأمرهم أحلامهم بهذا بل هم قوم طاغون. فبالتالي هذه الآية عظيمة، ونحن أهل القرآن نعلم أن أحسن العمر ما أنفق في طاعة الله، وأننا نحمد الله على ما أذن لنا به من هذا البيت المبارك المقدس. فعلى ما العجلة؟ لين استعجلوا لازم نخلص أبدا، يعني بضع آيات صبر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أو صبر أو هكذا اقتضت حكمة الله ألا يعلمها محمد عليه الصلاة والسلام إلا قبل موته بأيام. فبالتالي نحن في الأرض على أجل مسمى معلوم، وأحسن هذا الأجل أن تحسن فيه. فما دمنا في هذا البيت على هذا الكتاب فنحن بخير. صرفنا مش 40 درس، 400 أو 4000 درس نتلو آية واحدة من البقرة، فذلك خير عظيم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام الليل بآية واحدة، وكان استغراب أبي ذر إنه قال له معك القرآن كله وقمت الليل بآية، ولو أن أحدنا فعل ما فعل لوجدنا عليه. ليش؟ اسمع من كلام أبي ذر الصاحب، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، أنت بيقول للنبي معك القرآن كله وقمت الليل بآية، ولو أن أحدنا فعلها لوجدنا عليه. ماذا وجدوا عليه؟ انه انتقل انتقل ليش انتقل؟ هو الناس يريد انه معي 10 آيات 20 انتقل ليه؟ ليه الاصل تبين. مين قال لك انه المطلوب ان تنتقل؟ لو كان الامر على الانتقال والجمع الكثير لكان ما سألت به الكافرون حقا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، لولا نزل على هذا القرآن جملة واحدة، ولكن مش هذا صحيح. فقال الله كذلك، يعني ما نزلناه جملة واحدة بل نزل مفرقا لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. وقلنا الترتيل ليس التجويد، الترتيل رتل في اللسان هو أيوة بالضبط المصفوف الحسن، فيقال أسنان مرتلة إذا حسن صفها. ومنها إلى الآن بيقولوا هذه أرتال عسكرية. ليه أرتال عسكرية؟ لأنه جند منتظم هذا بعد هذا، فلما جعله الله مرتلا جعل حكما بعد حكم وعلما بعد علم، هذا هو الترتيب. فلما قال تبارك اسمه في المزمل قال ورتل القرآن ترتيلا، هو لا يتكلم عن التجويد تبارك اسمه العظيم. بالتالي هذه الآية إني جاعل في الأرض خليفة هي حكاية عن كل ما سلف من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، صحيح؟ فما كان شيء إلا تحت هذه الحكمة إني جاعل في الأرض خليفة. والكلام لك يا عمي، سألني قبل الدرس سؤال قال لي قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جننتني. إيه قال لي؟ على اعتبار بارك الله فيه أنه سمع 3 دروس تخالف شيئا مما سمع. اتفقت أنا وأخي والعم على الآية، والآية حق لا خلاف فيه، إنما أين ترد الخلافات؟ في الأفهام. لقد يفهم أبو بكر رضي الله عنه فهما يفوق به عمر أو يفوقه عمر، فيختلفون ولا بأس، إنما البينة على كل قائل. إذا كانت البينة على الأنبياء فمن يعفى بعد الأنبياء؟ فقلنا إنه يا حج لو كانت كما ظنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية التي في سورة الذاريات لاحظ وجعلها تبارك اسمه في آخر الكتاب، لما في أول الكتاب قال إني جاعل في الأرض خليفة، فلو كان فهمنا صحيح بيقول إني جاعل في الأرض عابدا جديدا، وهو ما بتكلم عن عبده، قال إني جاعل في الأرض خليفة، فأصل محلك في الأرض الخلافة والاستخلاف، هذا شيء غير العبادة. هلا إذا أراد الله أن يجعل في الأرض خليفة وتلك مشيئته النافذة، اتفقنا؟ هلا من سينفذ هذه المشيئة؟ الإنس والجن، اتفقنا؟ إنفاذهم لهذه المشيئة عبادة. احنا بدينا نقرب شيئا من التوفيق، لأنه أراد شيئا للملك تبارك اسمه وأتى بخلائق يفعلون أمره ومشيئته، صحيح؟ مجرد أنهم على هذا الأمر وهذه المشيئة فهم عباد بالضرورة، بالضرورة هم هو منهم رب وهم منه عبيد. إنما هل أتى بهم هكذا ليعبدون؟ هو قال لك أتيت بهم خلافة، فإذا قاموا بهذه المشيئة الآن هم عبيد، الآن يعبدون صالحهم وكافرهم. فهو لما استخلف البشر والإنس جميعا، صالحهم وطالحهم، مؤمنهم وكافرهم، حتى الكافر شيخ عبد، بدليل أن الله قال في سورة الفرقان أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، أي عباد ضلوا، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، لاحظ. فبالتالي عباد ضلوا، ففرعون عبد ضال، وموسى عبد مهتد، وكلا الرجلين عبد، لاحظ، وكلاهما، ولكنها بتخور، إنما آية آل عمران أفغير دين الله يبغون وفي قراءة تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الآية صريحة بتقول لك كل من في السماوات والأرض مسلمون ولكن إما طوعا أو كرها. فبالتالي فرعون في هذه الآية مسلم كرها، ألا كافر طوعا، لما إسلاما مسلم. واللي شو يعني مسلم؟ مستسلم. قال له ربه أسلم، هل اختار أن يكفر ربه؟ إنما أسلم لربه بأجله الذي أجله الله به. فلما أراد الله أن يميت فرعون، يملك فرعون ساعة غيرها؟ لا يملك، هذا استسلام شيء. لما أراد الله لفرعون أبا فلانا وأما فلانا يريد غيرها؟ هذا استسلام شيء. لما ساق الله لفرعون طعاما ما وشرابا ما يملك غيرها؟ هذا إسلام واستسلام شيء. ثم بينا انه لما سليمان عليه السلام قال الا تعلوا علي بالكتاب واتوني مسلمين، يعني الان امنتم او لم تؤمنوا هذا موضوع اخر، ائتوني مسلمين. لاحظ قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. فلعلمك الذمي في بلاد المسلمين مسلم جبرا ولكن هو في قلبه كافر، فكيف أسلم؟ بالجزية، ولا يملك أن يفعل ما يشاء، فهذا نوع من الاستسلام. أما هو في الآخرة ليس مع المسلمين، لأن الله لا يدخل الجنة إلا من أسلم طوعا، قالت أتينا طائعين. أما من أسلم جبرا فلا خير له فيه، كرجل ذهب يريد بنية وعزيمة معصية وكبيرة، زنا أراد أن يزن وذهب وبحث ولم يدع يعني محلا إلا وبحث فيه، ولكن أغلقت دون الطرق، هل هو صالح؟ هو الآن مجبور أن لا يزن، ولكن يذكر عليها هو عند الله آثم على ما بحث وسيسأل على ما أراد. الحديث الصحيح الدنيا لأربع، الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما فسلطه يعني ماله على هلكته في الحق، أنفق المال في طاعة الله. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، استمع، فقال هذا الرجل الذي علم الحق ولم يؤت مالا، قال لو أن لي مثل فلان من المال لعملت بعمله، فهما في الأجر سواء. يعني لو أن رجلا صالحا أعطاه الله 100 مليون دينار وأنفقها في طاعة الله، ورجل صالح مثله وليس له معه مال، فقال لو أن لي مثل فلان لأنفقت مثله، فهما في الأجر سواء. المثل الآخر: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فأنفق ماله في الفجور والسيئات، ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما فقال لو أن لي مثل فلان الفاجر لا فعلت بفعله، فهما في الوزر سواء. ولما يسكر ولم يزن ولم يتلذذ بشيء فهما في الوزر سواء، على اعتبار ماذا أراد؟ بالنيات. أحسن، نعم، بده يسكر ولكن لا يجد مالا، بالتالي هو مسؤول عن هذه، مسؤول عنها. أحسنت، نعم، أكبر الله. نعم نعم، فقال تبارك اسمه إني جاعل في الأرض خليفة. الدرس الذي مضى كنا وفصلنا في محل الغيب من أفهام الناس، يعني قالوا إن الله خلقنا لعبادته، فقلنا لهم إن كان كذلك لكانت عبادتنا على شهادة، لأنه لا أعبد ما لا أرى، خلقك لعبادي فليريك نفسه، إنما أبى. الأصل أن ترى بدليل موسى، أول ما كلمه الله قال أرني أنظر إليك. طب ليه بيسأل؟ لأنه هذا الأصل. وكل من عبد من غير المسلمين عبد صنم، وكما قلنا لكم في الدرس الفائت لولا محمد عليه الصلاة والسلام بعد فضل الله فمن عمر؟ لولا فضل الله بمحمد على عمر، من عمر؟ عبد صنم يا شيخ. من أبو بكر؟ من خالد بن الوليد؟ من حمزة عمه؟ من عقيله؟ من العباس عمه؟ ومن علي بن أبي طالب؟ هذول لعلهم يدركون عنترة في الذكر، ها، او امرأة القيس. انما كما قلنا لكم لو تركت الناس لعبدوا الاصنام لزاما، وقلنا لكم ان اهل الكتاب او الذين اوتوا الكتاب اللي هم النصارى الان ما صبروا حتى عبدوا الاصنام، فجابوا خشبا وجابوا ما سموه يسوعا او العذراء ونصبوها وصلوا لها وهم اهل كتاب. وبالتالي لما قال بنو اسرائيل لموسى انما يقولون نيابة عن البشر جميعا، يا اخواننا لما قال بنو اسرائيل لموسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ارباله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هم الان مش نوع سيء من البشرية، درباله، هم حقيقة هم الشريحة التمثيلية البشرية، ولولا هدي الله لكنا مثل البشر. لولا لم يهدنا الله في الكتاب والانبياء وجاءنا رسول فدعانا الى رب فقلنا له اين هو؟ قال في السماء. فاول سؤال فلما لا نراه؟ شيك فهذا هو الاصل. ولكن الله هدانا وصبرنا واعلمنا بدليل. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي سؤالا، قالوا له اسمع هل نرى الله؟ بالتالي واضح هذا هذول اصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هل نرى الله؟ قالوا نسبوا، انا لا يهمني السنة، يعني هون السنة لعلهم، ولكن ينقلون لانه فرق المسلمين اختتلوا انه هل يرى الله يوم الدين او لا يرى. فانا لا احب يعني اسماء الفرق، يعني المعتزلة والاباضية ومن لف لفهم يقولون انه لا يرى، وتأولوا الايات على غير وجهه، بينما قال الله وجوه يومئذ ناظر الى ربها ناظر، والنبي قال اننا سنرى، فتأولوا الاحاديث على هواهم. فروى كثير منهم ان الشافعي رحمة الله عليه قال لو اعلم اني لا ارى لن ارى ما عبدت، هكذا نسبه هو. انا ما احسن الظن بالشافعي انه يعلم انه هو يعني اعطانا عهدا ان نراه، وحقيقة انا اصبر 60-70 اجلي، انما الى متى؟ الاصل ان تعبد ما ترى. فلما قال اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هل نرى ربنا، لاحظ ما قال النبي ويحكم ويلكم، ما يعني في الصحيح جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام سأله عن اللقطة، لقطة يعني للإية احنا بنسميها للإية، سواء محفظة او شان من هذا، فسأل النبي عن اللقطة فقال عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها جلدها ووكاءها ربطها ثم عرفها سنة كل الناس، فان جاء صاحبها فأدها وإلا فاستنفقها. فقال الرجل فضالة الغنم لقيت غنمي، لاحظ السؤال. فقال عليه الصلاة والسلام هي لك او لأخيك او للذئب، يعني تضيعها اخوك وتركها انت خذها الذئب خذها. انما اذا جاء صاحبها كذلك ومعه امارتها اديها اليه. فقال الرجل اسمعوا هذا هو حاجته، قال فضالة الابل، فغضب احمر وجهه وتغير لونه، يعني الرجل بكل وضالة الابل اللحظة. الاصل لما قالوا له الصحابي هل نرى ربنا هون يتغير لونه، انما الرجل بكل وضالة الابل قالوا ما لك ولها. في حديث صحيح اخر جاءه شاب فوقف على باب المسجد فقال لاحسن الناس نفسا وقلبا اللي هو للنبي، قال اذن لي بالزنا تفضل. والله بالفعل لو اجل الان شاب وقف هون قال لي شيخ انا بعد اذنك والله لو تحلل لي الزنا انا نازل على البلد الفلاني لو تحلل لي الزنا، احنا كلنا يعني سنعجب وممكن يهم به احدنا مفهوم. وحقيقة الصحابة انكروا عليه ولكن النبي قال ادنوا مني، انما يفهم ائذن لي بالزنا، النبي ماذا فعل؟ ادنوا مني، حتى كلمه وطهر قلبه. انما الان يقولوا له هل نرى ربنا، هذا الاصل يقولهم لم تسمعوا حتى نرى الله جهرا، فاغلظ عليهم. لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام عن الشجرة قالوا اجعل لنا ذات انواط، شجرة في شجرة ذات انواط عشان قال ما زلتم حتى فعلتم كما فعلوا فعل بنو إسرائيل، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أسألوا أنه شجرة نحط شجرة يعني عشان أبدا. فعمر شوف فقه عمر، الشجرة التي بايعوا عندها في سورة الفتح قطعهم. شو هالهدى يا رجل، شو هال، مين يملك حقيقة أن يقطع شجرة كاذبة؟ لما قال تبارك اسمه في الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه قل التعريف سموها في لسان العرب لام العهد، يعني الشجرة الفلانية. أش عمر قطع؟ شو هالهدى هذا رضي الله عنه؟ تربالك مهدي، لأنه شو بيقطعها؟ مين يجرؤ أن يقطع؟ هو يعلم أمر الله يعني وكيف قدم دينه تبارك اسمه، فقطعه حتى لا يضل أحد من المسلمين. إنما شاهد قالوا هل نرى ربنا؟ عظم الله. فماذا قال عليه الصلاة والسلام يعني بتؤدة النبيين؟ قال هل رأيتم الشمس والقمر؟ قالوا بلى. قال ليس بينكم وبينها حجاب؟ قالوا بلى. قال فإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته. شوف التؤدة اللي بيتكلم فيه. الأصل لو أن الأمر منكرا من القول وزورا يغلب. ويحكم وأنا فيكم، يعني في الطلاق مرة واحد من الصحابة حلف على زوجه طلاقا أو طلق ثلاثا، قال طالق طالق طالق ثلاثا، فجاءوا للنبي قالوا رجل طلق ثلاثا في محل واحد، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ شفت على إيه؟ لما قالوا له هل نرى ربنا وبنو إسرائيل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يكاد يكون السؤال ولو أنهم قالوا لن نؤمن، ولكن هذا السؤال من ابني هذا السؤال، ولكن ما غضب عليه الصلاة والسلام. لاحظ قال هل رأيتم الشمس والقمر؟ وتالله، يعني عند كثير من الفرق الإسلامية، عند كثير من الفرق الإسلامية اللي تظن أنها بخير، هذا الحديث حج عليهم. لو لم يقله النبي لا يملك أحد أن يقول. أنا أسألك عن الله تقول الشمس والقمر؟ بتمثل لي بالشمس والقمر؟ لاحظ، فليدعوا يعني عقولهم وظنونهم وقياساتهم. هاي بقول له نرى الله، قال لي رأيت الشمس والقمر، شو هالتمثيل؟ إلا أن يكون وحيا ونبيا عليه الصلاة والسلام. فبالتالي لما تكلمنا أن الغيبة حجة على من قال أن الأمر هو للعبادة منسكا وأعمالا صالحات، لو كان كذلك لكان حالنا أقل شيء كالملائكة، كما قلنا ألهمنا الصالحات إلهاما كما يلهم الملائكة، لا يسبقونه بالقول، لا يعصونه، لا يعصون الله ما أمرهم أبدا يا شيخ أبدا. يعني تخيل ملك الموت اللي شو ملك النار شو اسمه مالك عليه السلام يؤمر انه ألقي أبا لهب عم النبي في النار، فكرك يملك انه يراجع يقول له هذا عم النبي؟ ممنوع. هو يتقرب الى الله باهلاك اعدائه ايا كان، واضح شيء؟ فبالتالي يلهمون الصالحات، لا يعصون الله ولا يعرفون كيف يعصون ابدا، وليست لهم شهوة تشغلهم. احنا كما قلت لك يا شيخ، يعني تبارك اسمه أول الأمر في رمضان كان ألا يواقع الرجل أهله رمضان كله، ثم قال الله في البقرة علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا. فهو يعلم أنه نهار واحد راح نصبر، فقالنا في الليل في الليل أحل لكم ليلة الصيام. لاحظ الصالحة الصلاة الرفث، شو الرفث يا شيخ؟ الرفث ما هو هذا هو البشر اصلا يا شيخ، هذا هو البشر الرفث الى نسائكم. لاحظ، فبالتالي فنحن في رمضان اللي نكاد نكون نتشبه بالملائكة اللي لا يطعمون عمرهم كله، احنا الان يعني بضع ساعات من اليوم، احنا ما نصوم شهر في السنة، هذا غلط يا اخوان. انت ما بتصوموا شهر من السنة، انتوا بتصوموا باحسن الاحوال نص شهر من السنة، بينما الملائكة بيصوموا 24 على 24. ويطعمون او يعني روح ما فيهم من الحل كلمة الله. حديث الصحيح انه اذا قام العبد يصلي تبه اذا قام العبد يصلي اتاه الملك من ورائه. شوف فيأتيه الملك انتبهوا لها فلا يزال يقترب منه اذا كان العبد يصلي ويقرأ القرآن فيأتي الملك فيقترب حتى يضع فاه على فيه. فبيجي الملك لاحظ هذا حديث صحيح وبحط فمه على فمك وانت تقرأ قرآن. ليش يا شيخ؟ شو ماله؟ هذا هيك بعيش. لاحظ يأخذ القرآن يأخذ الكلام. هو اذا كان بالودن كان اذا حط هيك وسمع واصاغ والقى ودن. لما ليش حط فمه يأخذ من فمي؟ هذول يعني يحيون بكلمة الله، لا ينامون، لا يأكلون، لا يشتهون، لا يتزوج أبدا، بينما نحن على ما كنا شيء. وبالتالي لما تكلمنا في أن الغيب بالنفسه بيقول لك مش صحيح، لأن الملائكة لو لم يروا الله فهم على شهادة أعلى تعينهم على صالحة. إحنا يا شيخ لو لم نرى الله، لو رأينا الملائكة لاختلف الوضع. يعني لو أرسل الله لك ملكا يصحبك ليلك ونهارك تعرشت يا صيد مظبوط؟ انت لو صحبك رجل يعني بالفعل صالح له مكان. النبي قال في حديث حسن قال استحيوا من الله كما تستحيون من رجل ذي هيئة فيكم. بالفعل بدخل الرجل الثقيل قال نقعد منيح ومنستحي حدا يطلع هيك ولا هيك لأن الرجل موجود. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا بخشيته لأنه الإنسان بنفعش. فلو ليس لو أرسل لك ملائكة أنه هي معاك فلان وهي معاك فلان اللي هم أصلا يصحبونك فلو رأيتهم لاستحييت ولكن دعه. فقال الله في طه لموسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها ولا كان بده يقولنا تبارك اسمه في ساعة لتجزى كل نفس بما تسعى. احنا الان حقيقة وجهنا وهذا من هداية الله ورحمة وجهنا يعني ولله المثل الاعلى. كان يأتيك معلم فيقول لك الامتحان من هون لهون وديروا بالكم بدي اركز على كذا وكذا واترك كذا وكذا. لاحظ فلما يقول لك الله في ساعة وراح اسأل فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. الان وجهك يا عبادي فاتقوني. فبالتالي الان بوجه ولو شاء ما قال لك ابدا ما الامر ولا ان ساعة ولا ارسل نبيا ولكنها كلها من رحمته. طيب فاتفقنا احنا لما مرينا على الغيب الان نأتي الى نقطة اخرى. اتفقنا الى اراد ان يتبين الغيب فقط يراجعها لان نقطة مهمة عظيمة جدا اللي هو استثناء على حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ان الله خلق اربعة اشياء بيده. من يسميها لنا عن علم؟ قلم جنة عد قلم لا بترتيب النبي قلم قلم والعرش العرش جنة عد وآدم صحيح. فكان النبي بيقول لك اتذكر تذكر انتبه ليه هذول بيده وسائر الأشياء قال كن فكان. إنما لاحظ القلم والعرش والجنة وآدم. طب الملائكة بل أسجد لك الملائكة. فإذا الأصل أنك عبد ليه يسجد العباد العباد ليش يسجدوا لك؟ ما أنت عبد أصلا. الأصل روح وقف وراهم وراهم هذول أسبقون مقربون راح يوقف وراه. إنما أتى بهم تبارك اسمه العظيم جميعا أسجدوا لآدم. طب ليه أصلا إذا كان عبدا الأصل يقف في الصفوف الأخرى بعد الملائكة الآخرة وليصلي كما يصلون هم يعلموه الصلاة والتسبيح. إنما اسجدوا لآدم. لاحظ وقالوا له من قبل وأتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء وهذا صواب. ما قال لا بدليل انظروا ما نحن فيه انظروا ما نحن فيه بعدما علموا ما علموا اسجدوا العباد العباد كما قال تبارك اسمه بل عباد مكرمون عنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون اللي هم مين الملائكة. أتى بهؤلاء أسجدهم لآدم اللي هو يفسد فيها وبنوه كما قلنا أحد ابنيه سفك دم أخي قتل يعني ما بعدين. فالملائكة ما أخطوا صوابا قالوا وصوابا أسمعنا الله إياه. فبالتالي أسجدهم للملائكة. لأن نضع هذا الحديث فنبني عليه، لأنه لولا أنه علم نافع يهديك ويعينك ما بلغك الله إياه بنبيه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولنا لو تعلمون ما أعلم. شوف كيف فهم أنه يعلم علما ما علمنا إياه، ليه؟ لأن هذا ما بيلزمك، ما بيلزمك، إنما كل ما بيلزمك علمتك إياه. فقال عليه الصلاة والسلام ما تركت من أمر يقربكم من الجنة إلا حدثتكم به، ولا تركت من أمر يبعدكم عن النار إلا حدثتكم به. فما لم يحدثنا به هذا لا حاجة له، ولم يؤذن له به. حتى قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. شو قال؟ أذن لي، لأن في أمور لا يؤذن له بها. هو لما عرج به أنت تعلم ماذا رأى؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما كلمنا ليش؟ وكتم علما؟ حاشا لله. ليه؟ تقولش، لأن الأصل الذي بيننا وبينهم الغيب. تقولهمش، لاحظ. فلما قال تبارك اسمه، لما أعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام القلم والعرش وآدم وجنة عدن، فالعرش السماوات والأرض أدنى من العرش، السماوات والأرض كما قال تبارك اسمه في الكرسي. والحديث الحسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن السماوات والأرض كحلقة في فلاة في الكرسي، والكرسي موضع قدمي الرب تبارك اسمه. يعني السماوات والأرض عند جريه، عند قدميه تبارك اسمه العظيم. ويعني كما قال ابن مسعود، واضح انه الكلام مرفوع الى نبينا عليه الصلاة والسلام، بين السماء الدنيا والتي تليها 500 سنة والتي تليها 500 سنة حتى تكون السابعة، وفوق السابعة الماء الى 500 سنة، وفوق الماء الى 500 سنة العرش. والله على العرش ويعلم ما انتم عليه، واكثر من هذا تبارك اسمه، اكثر من هذا. يعني علمه لا يعزب عنه مثقال ذرة. الذرة شو يا اخوان؟ مش اللي بقوله الذرة هي النملة الصغيرة، ولا اصغر من ذلك ولا اكبر، ابدا ابدا، الا في كتاب مبين. الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض؟ ان ذلك في كتاب، ان ذلك على الله يسير. يعني ما حمله بجهد تبارك اسمه، ان ذلك على الله يسير. ويستوي عنده الليل والنهار والظلمات والنور، ويرى كل خلقه ويسمع كل ملكه وخلقه، كله بيده تبارك اسمه العظيم. فالامر عندنا، لاحظ، العرش وادم، العرش وادم، هذه واحد. الثاني والمهم جدا، ما نعلمه ان الملائكة ليست من روح الله الا واحدا سماه الله الروح. فيقول تبارك اسمه في سورة القدر تنزل الملائكة والروح. فلو كانوا روحا، الملائكة شيء والروح شيء آخر. فلما قال في مريم فأرسلنا إليها روحنا، لاحظ، فلا نعلم روحا اللي هو الروح القدس جبريل عليه السلام إلا هو الروح، لاحظ دوين. أما الملائكة فليست روح، أما آدم فمن روحه، والروح التي في آدم روح رب وروح ملك، بدليل أن الله قبل أن يقول في سورة يوسف قال الملك إني أرى 7 بقرات. يعني مش إحنا نقول، الله يقول قال الملك فسماه ملكا قبل، وهي من أجل أسمائه تبارك اسمه. ثم قال يوسف النبي قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، فقبل أن يسمى الإنسان ربا. والنبي يقول عن الإبل الضالة قال حتى يلقاها ربها، لو أنت وأخوك فجعلنا أربابا وملوكا. موسى ماذا قال في المائدة لبني إسرائيل؟ يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، جعلت فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، لاحظ. وهذا من أجل أسمائي، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كله، فأنتم أرباب وملوك، وجعلكم خلفاء لنفسه. يعني هذه مهم نقولها، خلفاء لمين حقيقة؟ هم قالوا خلفاء بعضهم لبعض، لا مش صحيح، مش صحيح. ليش يا شيخ؟ اللي استغربها انه قال انه لو كانوا خلفاء لله هذا يقتضي انه لا تكون خليفة لأحد الا اذا ذهب ذلك الاحد ان يتولى وان يغيب، وهذا باطل. استدلالهم باطل، ظاهره حسن ولكنه باطل، بدليل انه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. هو حقيقة انو اعظم، ان تكون خليفة الله ام يكون الله خليفتك؟ انو اعظم؟ انو اعظم؟ هذه الاعظم. فالنبي قال انت الخليفة، فهذه الاعظم. فالنبي بيقول انت الخليفة، انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، مش هيك شيء؟ فتنين لا يقتضي، هذا بينكم يعني بيننا يقتضي، انما مقتضيات البشر ليست مقتضيات على الله تبارك اسمه. وبعدين كنت اعجب ولكن الاستدلال حقيقة انه الاصعب مش ان تكون خليفة لله، ان يكون الله خليفة لك، ولكن النبي قال انت الخليفة. ثم في حديث صحيح اخر قال والله خليفتي على الأفقف، مش قابلين انه احنا خلفاء لله، قابلين ان الله خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام. فواضح انهم اخطأوا بهذه، انما استخلفنا عن نفسه. واحنا قلنا اخوانا لما بدأنا قلنا اني جاعل في الارض وجعل 7 سماوات ومن الارض مثلهن وفي السماء بيت وفي الارض بيت، فكأنه هذه الحال وهذه الحال. الان قلنا تعال انظر لهذا، ولله المثل الاعلى. الان ولله المثل الاعلى، لو ان احدنا بيننا ورأيناه من بعيد، هو صاحب عمل، صاحب عمل وعنده عمال، فاستدعى احد الناس فقال له اسمع، اعطيك هذه السيارة واعطيك عناوين لعمالنا الذين يشترون منا، لم نسميهم احنا الزبائن، واعطيك ارقام هواتفهم واعطيك دليلا ببضاعتنا. ها؟ من بعيد هذا العامل ايه ماله، شو هو مبيعات، بقول له بعطيك سيارة وبعطيك عناوين زبائننا وبعطيك هواتف وبعطيك دليل بالبضاعة التي عندنا، فهو قائم على مبيعاته. فأنت انظر ماذا أعطاه، بتعرف وين بيشغله. ثم أتى برجل نظر في الناس أراد أطولهم وأقواهم صحة وأحسنهم سمعا وبصرا، لاحظ فجاء فوزنه فوجده قويا، قال له أريدك في الليل عندنا إذا أغلقنا المخازن. ماذا يريد منه؟ حراسة. ثم أتى برجل آخر قال هل تحسن الحساب والجمع والمحاسبة، تحسن هذا؟ قال نعم. ماذا يريد منه؟ أيوة محاسبة. فبالتالي علينا أن ننظر ماذا أعطى الله آدم وماذا فطر فيه لتعلم ماذا أراد منه. في انت قابل الملائكة هم المثل الصالح بالعباد، انما انظر على هذا، هو بيقول لك تبارك خلق الانسان ضعيفا، خلق الانسان من عجل، خلق الانسان عجولا، وكان خلق الانسان هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، اذا مسه الخير منوعا، ان الانسان لربه لكنود، يعني اول ما ياخذ شغله بيقطعها خلص بيشرب، ما بقول لك بنزمنيش، لاحظ. فهذا يعني طلع له هذا، نرجع نقول والله احنا للعبادة، حقيقة اشهد عن نفسي انه الاصرار على هذا جهل هو يعني تبارك اسمه، وحقيقة لا ينقصه جبريل ولا ميكائيل ولا حملة عرش ابدا ابدا يا اخوانا. لما هو اول ما خلق كل القلم والعرش وادم والجنة، طيب وين الروح وجبريل؟ هذا بعدين بعدين بعدين، هذول بيده، هذول يعني الكبر وعليها أسس وعليها بنى تبارك اسمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلنا انظر لهذا المخلوق وما فطر فيه وما ركب عليه، تعلم لماذا خلق. يعني لا شك أن مالك خازن النار ركب وفطر على ما يعينه على خزانة النار، يعني قائم على خزانة النار، هل يتأثر بالنار والجحيم؟ بالضرورة بالضرورة، وأكيد أكيد رقيق القلب، أكيد أكيد أن مالكا رقيق القلب سريع الدمعة. هيك فكرات؟ ابدا ابدا يا شيخ ابدا. ولكن هذا هو ابدا. لاحظ يا اخوانا ابدا. واللي يعني الملائكة اللي يعذبون في النار هذول احسن كما قال تبارك اسمه عليها ما احنا نتخيل بقول الله عليها ملائكة غلاظ. احنا الملائكة اصلا كلهم حناين عندنا؟ لا، ملائكة غلاظ. ليش؟ هذول عوين عما هذول خزنة للنار. فهيك ايوه احسنت. فانا لما رأيت ملكا غليظا وملكا شديدا، النبي لما رأى مالكا قال كأشد الناس كراهة أنت رائم، ما عمرك ترى رجل أكره من الوجه. لاحظت شيء؟ لأنه مجرد لأهل النار أن ينظروا إلى مالك عذاب شيخ. الأصل كيف ما يتحرك، شو ما يسمع، هم لا يسمعوا نفسه، كيف ما يتحرك يتعذب بحيث ييأس من كل خير. أبدا، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، لأنه أصلا لو رأى في عينه شيئا من رفق لدعا. إنما لما قال تبارك اسمه عموم الملائكة النار غلاظ شداد، فما بالك بالكبير تبعه اللي هو مالك. فبالتالي انظر لما خلق الله ذلك العبد عليه، كان ملكا أو غيره، تعرف ماذا أراد منه. لاحظ الأنعام، لاحظ مرة شرحنا كيف خلق الناقة والجمل، وسمينا كيف خلق عنق من بين كل الخلائق. يعني الزرافة لاحظ كيف تصعد عنقها صعدا في السماء، الزرافة، بينما الناقة لاحظ كيف عنق غريب جدا. وهذا هذا تطويع. شايف بدي اشرك بنعطيك اياها. لاحظ لوين، ولما يعني كل اللي تركبه الخيل والبغال والحمير في مين يحملك، ويعني تتشعبط عليه، هي بتنزل لك. وذللناها لكم فمنها ركوب لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. والله يا اخوانا اني مرة يعني ذبحنا شاة عقيقة، فرأيت الخروف كان ذكرا شعر، سبحان الله. والنبي علمنا انه بيشعروا في هذا، بيعرف. فكان يعني يداري المدية والسكين، فراح وحط راسه لحاله، خض راسه. شو يعلم والله، مش اعطانا رغد ولكن خض حاله. شوف لوين، سبحان الله. لا بس يعني الحظ، سبحان الله. الطير خلقه للسماء فجعل له جناحين. انت مش بتعرف ماذا للسماء. هل الفيل هذا خلق للسماء؟ ليش يا رجل؟ ما نحن للعبادة. صدقني إذا بتضلك تقول إنه إحنا للعبادة كمن يقول إن الفيل للسماء. يا رجل هذا للسماء، هذا ليس للسماء. طب انظر إلى حالنا، وإحنا للعبادة شيء. تالله نحن المسلمين فقط نعبده برحمته أبدا. لولا رحمته وهدايته تالله ما عبدنا شيء، ولا حد اهتدينا ولا نفعنا بشيء. والله لولا حظه لنا على الصلاة ما ننفع شيء. قال واستعينوا بالصبر والصلاة. لاحظ ما قالش واجب، قال وإنها لكبيرة. هو يعلم كبيرة انك تستعين بالصبر والصلاة على الفطرة اللي فطرتك عليها، ضعيف جهول ظلوم يأوس تنفعش شيء، تصلي وتصبر كبيرة. الا على مين؟ ما خلش على المسلمين، ولا على المؤمنين، ولا على القانتين، ولا على المتقين، ولا على الموقنين. لاحظ قال إلا على الخاشعين. لوين؟ ما بتكلم عن الناس، هذه فئة عالية جدا من المؤمنين. شوف لوين. فقال قد أفلح المؤمنون اللي هم خاشعون. فبعد الإيمان هذا الخشوع، بدليل انظروا في صف المسلمين كم خاشعا ترى. لاحظت شيء حقيقة. فبالتالي اللي مصر أنه خلقنا لعبادة الله لعبادته، بعدما رأى فطرة الله فينا، كمن أصر أن الفيل خلق ليطير، وأنه إذا بشد حيله بطير. حقيقة يعني ما يعني زي ما بيقولوا عنز ولو طار، هذه جهالة. هلا أنت سبحان الله تبارك اسمه العظيم خلق خلقا للبحر، واضح أنه احمله خارج الماء يموت، وخلق خلقا للبر ادخله في الماء يموت، وخلق خلقا بين هذا وهذا. لاحظ يعني السمكة لا تستطيع ان تزحف او تسير على شاطئها، بينما بيخرج التمساح لاحظ وبيسير وبيرجع، ولا يسموها الضفادع، واللي كمان الس... سلاحف تنزل وتوصل لاحظت شيء. انظروا في خلقه كله، اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الا نحن الا نحن فقط بهدى. يعني الآية هذيك اعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني بدون تذكرة. بتلاحظ انه خلقه يفعل ما شاء كما كتب له، طيرا او وحشا ابدا. والله عندي صورة مسلسلة لخيل فرس تلد، تبارك اسمه المجيد. وين البركة؟ عظمه انه ولدت، ورأيت يعني صورة صورة حتى نزل منها، فقامت تلعقه وقامت تتوقفه. مين هذا اللي بعلم هذا الكلام؟ مين هذا واضطجعت حتى تلد. وبقول لك اللي اعلم منا في هذه الامور انه بتكون حريصة وحساسة جدا عند ميلاده، لا تقبل صاحبها يقرب. شوف لوين حرصة على، من وين هذا الكلام يا اخوانا؟ مين اللي ايوه. بالتالي ارجع الى ادم، ارجع الى ادم عليه السلام واقرأ فطرة الله في ادم، فتعلم انه هذا مش هيك. لما قال هل اتى على الانسان حين من الدهر، انا كنت اقرأ من سورة القيامة، قال تبارك اسمه لا اقسم بيوم القيامة، وفي قراءة متواترة لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة، ايحسب الانسان، ايوه مخلوق للعباد صالح ربنا الله، طلع ماذا سيسمي عنه، ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، لانه هيك الانسان. ايوه زكريا اللي تعلمونه قال بدع الله ليلة ليلة بدعا خفيا، بدي ولد. قال يا زكريا انا نبشرك بغلام، قال انا يكون لي غلام، اذا انت اللي قلت انا يعني بارسل لك انه انا بدي اعطيك غلام، انت بتقول بدي غلام بدي غلام وانا خايف وما. قال الله انا نبشرك بيحيى، قالوا انا يكون لي غلام، انت اللي قلت. وهذا مين؟ زكريا عليه السلام. طيب يا شيخ، فايحسب الانسان الا نجمع عظامه، لاحظ، فقال بلى قادرين على ان نسوي بنانه، بل يريد الانسان، اسمع من الذي يتكلم، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هيا، بل يريد الانسان عموما، بل يريد الانسان ايه؟ ليصلح ليعبد ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة. فسؤال الانسان ليس سؤالا على علم، يعني متى يوم القيامة ان شاء الله حتى نتبين، لا، تماما كما يسأل يعني الان مسكين ابن الضفة اللي بيننا وبينه الحواجز. فبتلاحظ ابن الضفة الان مسكين، احنا في فلسطين، انا بتكلم بسجل لهم، ابن الضفة اللي يمنعوه اليهود من الدخول اذا كان في الارض يعني دخل تجاوزا، بيبقى يسأل اهل القدس يقول لهم في محاسيم، في حدا لقدام، ليش بيسأل؟ هو ليس استعلاما عشان بيسجل استبانة او استطلاع، هو يريد ليفجر امامه، اذا فيش محسوم خليني اروح اخذ راحتي، مش ايه؟ خليني اكمل. فلما قال الله بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة، فسؤاله عن يوم القيامة ليفجر امامه، لا يريد ان يسأله احد ولا يريد ان يحاسبه احد، هذا هو الانسان، لاحظ. فاذا علم انه ما في حسيب سيفجر، وعلى هذا ركب وعلى هذا فطر. فالإصرار أن هذا العبد هذا الخلق للعبادة كإصرار من قال إن الفيل للطيران، صدق شيء. طيب بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فقال فإذا برق البصر، برق البصر في القراءتين، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ هيو بكلمة أين المفر، فقال الله كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. عظم الله. في حديث صحيح اخر بيقول عليه الصلاة والسلام يأتي الله بعبد يوم القيامة، هذا لما اعلمنا الله بهذا العبد نسمع ونتبين ونتقي، استمعوا، يأتي الله بعبد فيقول العبد لله اليس وعدتني الا تظلمني، فقال تبارك اسمه المجيد بلى، فقال فاني لا اقبل على نفسي شاهدا الا من نفسي، فيقول تبارك اسمه اوليس كفى بي شهيدا، طب وانا اوليس كفى بالملائكة الاكرمين شهودا، قال لا اقبل، فقال الله مرة اخرى اوليس كفى بي شهيدا، قال لا من نفسي. احنا للعبادة، شوف النمرود، شوف الاخرة كيف يتكلم، قلنا لكم الله ادخل اخر اهل الجنة الجنة، قال له اعطيك 10 أضعاف الدنيا، قال بتضحك علي، هذا مؤمن، هذا دخل الجنة يا شيخ. بقول له أعطيك، قال له تضحك علي. قال لا ولكني عليها قادر. فكرة قال له ما في، قال له ألحقني بالناس أقول لك آه وتروح. هو في الجنة يوم يبعثهم الله فيحلفون له كما يحلفون لكم. انت لاحظ يعني، وقفت رجل امام رجل غشه او خانه وقال له والله والله وهو كذب، افهم ما هو لي امامه جاهل، اما ان تقف بين يدي الله وكله والله والله والله، امين بتحلف يا رجل؟ لمين بتحلف؟ لاحظ يا رجل. فقال تبارك اسمه المجيد، دخول النبي عليه السلام عن هذا الرجل، قال فاني لا اقبل شهيدا على نفسي الا من نفسي. فقال الله وليس كفى. فاصر رجل قال مكانك اذا، مكان بدك شهود، بدك من نفسك مكانك حتى ناتي بالشهود. فقال العبد كما يعني سمى لنا النبي، بدا ينظر العبد قال مين دي يجيب، بدا يحدث نفسه مين دي يجيب. لاحظ، فختم على مش بدك شاهد، مش انت تشهد على نفسك، فيختم على فمه ويقال لجوارحه انطق. فبتبدا تتكلم مش قادر يحكي، ثم يطلق لسانه فيقول لجوارحه تبا لكن عن كنا كنت اجادل، يعني عنكم كنت بدي اكذب على الله. هذا فاسمعنا الله عن عبد كهذا العبد بعد موته، وجاءه ملك الموت وقبضه ودخل القبر وسئل، وبعد هذا كله بكل الله ابدا ما اقبلش اقبلش. شو هذا الخلق ومصرين انه هذا خلق عابد؟ مين هذا؟ ابدا يا شيخ ابدا. بقول يا رجل تبارك اسمه علمنا عن رجل في الجنه، الاصل اللي زينا اذا دخلنا الجنه نقعد ونحمد الله واحمد ربك، يعني انه دخلنا تطلعش حواليك. فبيقول العبد لله اريد ان ازرع، بتفتوا بالفعل بتفتوا، بيقول لله اريد ان ازرع. فقال الله الست فيما انت فيه، يعني شو ناقصك؟ قال بلى ولكن اريد ان ازرع. فقال الله دونك، فيتبادر الطرف نباته، يعني ما قال الله خذ يعني امرك، على طول نبت الارض وبذرت ونبتت واستحصدت وتكونت. وقال الله للعبد دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء حتى بعد طهارتك في الجنة. هذا عابد يا شيخ، لو ان لابن ادم واديا من ذهب لابتغى اخر، هذا عابد يا شيخ، هذا عابد. عائشة رضوان الله عليها حدثتنا، قالت ان النبي كان يكون معها في الفراش ثم ينفك عنها يقولها ذريني اعبد ربي، انما هو كان في بشريته حتى خالف بشريته فقام يعبد. لما قبل ان يقوم محمد عليه الصلاة والسلام كان حيث سمعتم وعلمتم شيك اخواننا. فبالتالي قلنا وضربنا مثلا، انظر علامة فطر الله آدم تعلم ماذا يريد منه، وما في داعي للإصرار على ضلاله. انظر كيف فطر الملائكة تعلم حقيقة أنهم عباد، وقال عنهم بل عباد مكرمون. قلنا أنه قال في الأنبياء وما خلقنا السماء والأرض وبينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ثم قال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وشرحنا لكم هي الاستحصار والفتور والسأم اللي تكلم عنها تبارك اسمه العظيم. هذول واضح، واضح ان نتكلم عن عباد. لما عرج بالنبي الى السماء عليه الصلاة والسلام تجاوز، انسوا الحديث اللي بيقولوا الناس انه جبريل قال له تقدم، لو انا تقدمت لاحترقت ولو تقدمت لاخترقت، هذا ما ثبت له سند. انما بيقول النبي انه لما قضي عند له ما قضي له مر على جبريل فرآه كالحلس. تعرف شو الحلس؟ القماشة اللي بتضعها انت على خيلك او على جملك، تعرف كيف مرخية؟ فمر على جبريل كالحلس مرمي، فعلم خشيته لله. جبريل، ليه جبريل بهذه الخشية؟ لأنه يعلم الله. فلو أعلمك الله من هو أنت لا تملك أبدا أن تخالف أو أن تعصي، بس لزاما يا شيخ حقيقة. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قلت لك لما قال موسى لله أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل وما أدراك، مضرب مثل حتى لا تميد الأرض اللي هي الجبال. النبي مثل لنا هكذا، هيك فعل النبي، عقد بالخنصر الصغير بالعقدة الآخرة، قال أن الله أرى الجبل هذا، فاندك الجبل، وقال الله أنه هذا تجلي، قياسا للجبل هذا تجلي كفي. شوف شو اللي صار أخوان. فبالتالي لو رأينا، لو كما قال النبي لو تعلمون ما أعلم لو ضحكتم، بالتالي مش مطلوب أن تعلم، فكان الأصل الغيب، ولو كان الأصل العبادة لما كان غيبا. اتفقنا؟ في من الناس من يستعجل، طب ليه احنا مخلوقين؟ بدك تصبر، تصبر اذا اردت ان تتعلم، احنا مش مستعجلون. ولعل كم من درس ان شاء الله حتى نخرج من هاي، ولكن نؤسسها. وهذا امر عام كما قلت لك، انظر الى الانعام تعلم لما خلقت. يعني الحديث الصحيح في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام مرة خرج على اصحابه فقال بينما رجل يسوق بقرة يسوقها ماشي اذ ركبها فالتفتت اليه البقرة وقالت ما لهذا خلقنا، انما خلقنا للحرث، طبعا انعاما وحرثا. فقال الصحابة سبحان الله تتكلم، قال فانا اؤمن بهذا وابو بكر عمر ونحن احسن، بارك الله فيك. بينما ابو بكر وعمر ما كانوش موجودين لما قال لك، تعرف ليه؟ هو يعلم انهما صديقان، ثم يقول بصدق ونحن، لاحظ شيء، والصحابة خير منا. انما شاهد في الامر انه معلوم عليه لماذا خلقه، وكما قلنا لكم والشجرة والنبات. فبالتالي انظر على ماذا فطرك تعلم لماذا خلقك، لانه حكيم تبارك اسمه العظيم. يا اخواننا في نوع من الطيور، عظم الله، نوع من الطيور هذا قائم على يعني البحار الضحلة، على البحار الضحلة، أنهي بهذه، على البحار الضحلة، هذا له منقار طويل. ليش منقار طويل يا شيخ؟ هذا بصير في سمك، لاحظ، ففطروا هذه الفطرة لأجل هذه، شيء واضح سبحان الله، برفعت. بينما في طير ماله في هذا، لأنه أطعمه طعاما آخر، قصر منقاره وطول له طعامه إلى منقاره. طيب فهمنا هذا الكلام، بالتالي نصل أن نعيد إن شاء الله الدرس القادم إن أحيانا الله، نتكلم في فطرة آدم ولماذا نفخ فيه من روح الله، بل هو خليفة للرب الملك فينفخ فيه من روح الرب الملك. إلى ذلك إن شاء الله، نسأل الله أن يأذن لنا وأن يعلمنا علما ينفعنا، آمين. ربنا اغفر لنا ما تكلمنا وما أخرنا.